أخرج الشيخان عن البراء قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيد ما بين المنكبين، يبلغ شعره شحمة أذنيه، ما رأيت شيئا أحسن منه. وأخرج مسلم عن أبي الطفيل أنه قيل له: صف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كان أبيض مليح الوجه. ويقول عبد الله بن رواحة في وصفه: لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان منظره ينبيك بالخبر. فتحنا باسم فتاح لفتح الخير عنوان الله ذا عون، فحق لعبد شكران، حمدناه بإجلال وصلينا وسلمنا على من لم يكن له لاه أكوان وأزمان. فتحنا باسم فتاح لفتح الخير عنوان، شكرنا الله ذا عون فحق العبد شكران، حمدناه بإجلال وصلينا وسلمنا على من لم يكن له لاه أكوان وأزمان. فتحنا باسم فتاح لفتح الخير عنوان، شكرنا الله ذا عون فحق العبد شكران، حمدناه بإجلال وصلينا وسلمنا على من لم يكن له لاه أكوان وأزمان. رسول اسمه أحمد، نبي قدره أمجد، قليل خلقه أسعد، من الخلاق برهان، قراشي بشير، هاشمي أبطحي، بل أبر الناس ذو شأن لخير الرسل ختمان. رسول اسمه أحمد، نبي قدره أمجد، قليل خلقه أسعد، من الخلاق برهان، قراشي بشير، هاشمي أبطحي، بل أبر الناس ذو شأن لخير الرسل ختمان. فتحنا باسم فتاح لفتح الخير عنوان، شكرنا الله ذا عون فحق العبد شكران، حمدناه بإجلال وصلينا وسلمنا على من لم يكن له لاه أكوان وأزمان. هو الصادر المحلى ذاته بالحلية العليا، هو البادر المعلى قدره لم يدر إنسان، تلألأ وجهه كالشمس نورا فيه تدوير، مليح أزهر اللون ملاح الدهر غلمان. هو الصادر المحلى ذاته بالحلية العليا، هو البادر المعلى قدره لم يجر إنسان، تلألأ وجهه كالشمس نورا فيه تدوير، مليح أزهر اللون ملاح الدهر غلمان. فتحنا باسم فتاح لفتح الخير عنوان، شكرنا الله ذا عون فحق العبد شكران، حمدناه بإجلال وصلينا وسلمنا على من لم يكن له لاه أكوان وأزمان. أسج أدعد العينين، كهل أشكل أكحل، ضليع فوه أقنى الأنف ذو الأهداب أجفان، بسيم أفلج الأسنان قد ضاءت ثناياه، وفي الأقوال والضحك يرى كالنور أسنان. أزج أدعج العينين، كهل أشكل أكحل، ضريع فوه أقل الأنف ذو الأهدار أجفان، بسيم أفلج الأسنان قد ضاءت ثناياه، وفي الأقوال والضحك يرى كالنور أسنان. فتحنا باسم فتاح لفتح الخير عنوان، شكرنا الله ذا عون فحق العبد شكران، حمدناه بإجلال وصلينا وسلمنا على من لم يكن له لاه أكوان وأزمان. فنرجو الله أن يجزي خيرا للجزاء عنا، على الأصحاب والأهل من الرحمن رضوان. فيا رب الورى إنا عبيد جد بنا وارحم، معاصينا كثير لا لها عاد وحسبان. فنرجو الله أن يجزيه خيرا للجزاء عنا على الأصحاب والأهل من الرحمن رضوان. فيا رب الورى إنا عبيد جد بنا وارحم، معاصينا كثير لا لها عاد وحسبان. فتحنا باسم فتاح لفتح الخير عنوان، شكرنا الله ذا عون فحق العبد شكران. حمدناه بإجلال وصلينا وسلمنا على من لم يكن لولاه أكوان وأزمان. فهذا العبد ملهوف بفرط الذنب موصوف، قليل الجرم والجرم كثير منك إحسان. رجائي منك غفران لذنب الماضي حلوان، وللأسلاف والأخلاف ممن فيه إيمان. فهذا العبد ملهوف بفرط الذنب موصوف، قليل الجرم والجرم كثير منك إحسان. رجائي منك غفران لذنب الماضي حلوان، وللأسلاف والأخلاف ممن فيه إيمان. فتحنا باسم فتاح لفتح الخير عنوان، شكرنا الله ذا عون فحق العبد شكران. حمدناه بإجلال وصلينا وسلمنا على من لم يكن لولاه أكوان وأزمان. فتحنا باسم فتاح لفتح الخير عنوان، شكرنا الله ذا عون فحق العبد شكران. حمدناه بإجلال وصلينا وسلمنا على من لم يكن لولاه أكوان وأزمان. تكلم الله، تكلم الله فليصغي الوجود له. الله من عرشه الأعلى ينادينا: عبدي، ألم تأتكم في أرضكم رسلي إلى السعادة في الدارين داعينا؟ عبدي، أما كنت في غيب الثرى عدما نسيتني؟ نسيتني أم نسيت الماء والطينا؟ عبدي، ألم أخلق الأكوان رائعة للناظرين وللألباب تمكينا؟ بلى يا رب. تكلم الله فليصغي الوجود له. الله من عرشه الأعلى ينادينا. تكلم الله فليصغ الوجود له. الله من عرشه الأعلى ينادينا. تكلم الله فليصغ الوجود له. الله من عرشه الأعلى في أرضكم رسلي إلى السعادة في الدارين داعينا. عبدي، ألم تأتكم في أرضكم رسلي إلى السعادة في الدارين داعينا؟ تكلم الله فليصغ الوجود له. الله من عرشه الأعلى ينادينا. تكلم الله فليصغ الوجود له. الله